بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 85 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في معركة خيبر. مما وقع في خيبر بعدما انتهت أنه قتل من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاء عند بعض أهل السير أنهم 90، هذا مستبعد، وكان أكثرهم من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا وقعت قصة في صحيح البخاري ذكرها، وجاءت عامة، وذكرها أيضا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنها في خيبر، وذلك أن رجلا كان يبلي البلاء الأشد، وكان لا يدخل المسلمون معركة في خيبر إلا كان أولهم، فكان الصحابة يقولون رضي الله عنهم: ما أغنى عنا أحد كما أغنى فلان. فذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه في النار. يقول سهل بن سعد: فتبعه أحد الصحابة فرآه يقتل في اليهود لا يلوي على شيء، قال: حتى إذا أثخنته الجراح وضع أصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم علاه فخرج من ظهره وقتل نفسه. يقول: فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، أرأيت فلانا، أي الذي كانوا يقولون عنه، لقد رأيته وقد قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم الجنة على غير المؤمن. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ثم يدخل النار والعياذ بالله. أسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم منهم، فإن الرجل كلما كان أصدق مع الله كلما كان أقرب إلى رحمته ورضوانه والجنة. وهذا أيضا يقودنا إلى القصة الأخرى، وهذه القصة ذكرها البيهقي في سننه والنسائي كذلك، وهي أن رجلا من الأعراب دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فلما جاء بعض الغنائم أعطي قسمه من الغنيمة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا قسمك من الغنيمة. فقال هذا الرجل: والله ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك لأضرب بسهم فيدخل منها هنا، وأشار إلى حلقه، ويخرج منها هنا، وأشار إلى رقبته من الخلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن صدقت الله صدقك. فما مرت أيام أيها الإخوة إلا وجيء بهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أهو هو؟ قالوا: هو هو. فقال: صدق الله فصدقه الله. وجاء أيضا عند البيهقي أنه كفنه صلى الله عليه وسلم بثوبه ثم صلى عليه وقال مما سمع من دعائه: اللهم إن عبدك فلان قد آمن بك وقتل في سبيلك وإني لأشهد على ذلك. فهنيئا له رضي الله عنه وأرضاه، وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بفضله ورحمته. أيضا ذكر البيهقي، وهذا مما جاء في السير، وهذه من أرزاق الله أيها الإخوة، نحن لا ندري متى تكون رحمة الله ومتى يكون فضل الله ومتى تتنزل رحمات الله علينا. قد تنزل رحمة الله عليك في ريال تدفعه إلى محتاج وأنت صادق تريد بذلك وجه الله، قد تكون في كلمة حسنة. إذا كان الله قد غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل، وتأملوا أيها الإخوة، وظيفتها البغاء، لم تزني مرة واحدة وإنما كان عملها الزنا، فلما سقت كلبا بهيمة من البهائم غفر الله لها، الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. جاء هذا الرجل وجاء عند البيهقي أنه كان قبيحا وكان أسود اللون، خرج بغنمه لسيد من سادات اليهود، والغنم لهذا السيد، فلما رأى اليهود يحملون السيوف ويلبسون الدروع قال: ما لكم؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي. فوقع في قلبه، فخرج بالغنم ليرعى كعادته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض طرق هذا الخبر أنه جاء به الصحابة فقال: إلى ما تدعو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله. قال: فما لي إن اتبعتك؟ قال: لك الجنة. لك الجنة، هذا هو الإيمان، لك الذي لم تره، لكن إيمانك بي وبالله سيجعلك موقنا بها وبمآلك بعد موتك أشد من ثقتك بما تراه بعينيك. وهذا أيها الإخوة هو يقين المؤمن الصادق. فقال هذا اليهودي: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إن عندي أمانة لصاحبها، يقصد الأغنام. قال: أرسلها جهة الحصن وارمها بحصاه فإنها تذهب ويؤدي الله عنك. فأرسلها الرجل ورماها بحصاه فمضت وأسلم، ثم لم يلبث أن جيء به وقد قتل رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وربح كثيرا، دخل الجنة وما سجد لله سجدة. هذا هو الصدق أيها الإخوة، الصدق مع الله منذ أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتوقن وتستعين به وتستهديه، حينها يعينك الله ويهديك. ومن تأمل في الفاتحة علم أنه ليس في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ليس هناك طريق للهداية إلا بالاستعانة بالله وبالعبودية التامة لله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم رحمته وأن يجعلنا من عباده الصالحين، ولكم إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.